وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة. فقال: بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس رضي الله عنهما والزبير بن العوام رضي الله عنه أيضا عند قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقوله تعالى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل يسير على الله تعالى، لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي. نعم، وتهي وتهي وتدلي أطرافها، فاجعل ذلك في الدنيا، فعجل ذلك في الدنيا وأسقطها كسفا أي قطعا، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكذلك سأل قوم شعيب منه فقالوا: أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكذلك وقع، فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، حتى عبد الله بن أبي أمية الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. قال تعالى: أو يكون لك بيت من زخرف. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: هو الذهب. وكذلك هو في قراءة ابن مسعود